إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن وصية الله بالتقوى للمؤمنين هي وصية الله للأولين والآخرين. قال جل من قائل عليما: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الكرام، أنزل الله جل وعلا هذا الدين وجعله منارة للعالمين، جعل من سمات هذا الدين أنه دين الاجتماع ودين المحبة والتآلف بين المسلمين، ولذا شرع لنا الاجتماع في المساجد في الجمعة والجماعة، وذلك لأجل أن يتآلف العباد بل ويتفقد بعضهم بعضا في المساجد وفي بيوت الله. شرع لنا جل وعلا هذه الصلاة وهذا الاجتماع في بيوته لأجل أن يكون المسلمون جماعة واحدة تتصافى قلوبهم وتتآلف أفئدتهم فيما بينهم. يشرع لنا جل وعلا الاجتماع في صلاة العيدين، وهو أكبر اجتماع في العام. يشرع لنا هذا الاجتماع ليجتمع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، يجتمع المسلمون من أقصى الدنيا في منسك عظيم وهو حج بيت الله العظيم، لأجل أن يتعارف المسلمون ويأتلفون، ولأجل أن تظهر قوتهم. ولذا يقول ربنا واصفا هذه العظمة في كتابه بقوله: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وما هي إلا أيام قليلة بعد هذا اليوم، ويوفق الله قادة المسلمين والعرب للاجتماع في هذه الأرض في قلب الأمة النابض، ليجتمعوا في حاملة الإسلام وحامية مقدساته. يجتمع قادة العرب والمسلمون بعد يومين على هذه الأرض. نسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمتهم وأن يجمعهم على الحق، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجعل اجتماعهم اجتماع خير وبركة وسلام للإسلام والمسلمين. ولنا مع هذا الاجتماع وقفات هامة. الوقفة الأولى مع قول ربنا: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالكفار والمنافقون منذ أن بعث الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم وهم يحاولون زعزعة هذا الدين ويريدون ارتداد المسلمين عن دينهم وعن عقيدتهم، كما قال ربنا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولذا جعل ربنا من أخص صفات أهل الإيمان أنهم أولياء بعض، كما قال ربنا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والولاية يا عباد الله، والمقصود بالولاية يا عباد الله هي النصرة والمحبة والإكرام والاحترام، والكون مع المحبوبين ظاهرا وباطنا. ولذا قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. تفرق في العقيدة، فلا بد من أن تكون العقيدة عقيدة التوحيد السليم، على موجب الكتاب والسنة، على منهج لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهي التي جمعت المسلمين وجعلت دولتهم لها المهابة العظيمة التي سيطرت وعمت مشارق الأرض ومغاربها. ولذا أوصى ربنا باعتصام أهل الإيمان بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وولاية المؤمنين، كما قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالاجتماع والألفة والتآلف والمحبة بين المسلمين عامتهم وخاصتهم، حاكمهم ومحكومهم، هي نعمة جسيمة ومنة عظيمة من الرب جل وعلا، إذ أن الاجتماع لا يأتي إلا بخير. ولذا جاء الوصف المضاد بالتحذير من الوصف المضاد، كما قال الله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهنا يأمر ربنا أيها الكرام بالاعتصام بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، واعتصموا بحبل الله، وحبل الله هو كتابه وسنة رسوله بفهم سلف الأمة الصالح. فالفرقة أيها الكرام عذاب والاجتماع رحمة. ثم ذكرهم بما كانوا عليه في الجاهلية قبل بعثة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنهم كانوا متفرقين متعادين متقاطعين، يقتل بعضهم بعضا ويسلب بعضهم بعضا وينهب بعضهم أموال بعض. هذه حالتهم في الجاهلية، في فوضى خلاقة، لأنه لا قيادة تجمعهم ولا جماعة تضمهم. كانوا متفرقين، كانوا قبيلة، كل قبيلة تحكم نفسها، القوي يأكل الضعيف والضعيف ليس له مناصر، لأنه ليس له إمام ولا ولي أمر يشتكي إليه، فكل قبيلة تعتدي على الأخرى. حتى القبيلة الواحدة ربما اعتدى بعض أفرادها على بعض، بل ربما اعتدى بعض أبناء العمومة على بعض. فهكذا كانت حياتهم، وهكذا كان مجتمعهم، وهكذا كانت عيشتهم في الجاهلية. الله أسأل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر، أن يحفظها من كل شر، وأن يجنبها كل مكروه وفتنة. اللهم إنا نسألك أن تقي بلداننا وشعوبنا وأمتنا كل فتنة ومكروه برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون، قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان غفورا رحيما. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أحمده سبحانه على جزيل فضله وعظيم إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الكرام، إن من المعلوم أن من أهم عوامل قوة أي أمة من الأمم الاتحاد والاجتماع، فبالاتحاد تنال الأمم مجدها وتصل إلى مبتغاها وتعيش حياة آمنة مطمئنة. بالاتحاد والاجتماع والألفة والتآلف تكون الأمة مرهوبة، مهيبة الحمى عزيزة السلطان. وكلما كان هذا الاتحاد والاجتماع على حبل الله المتين بكتاب الله وسنة رسوله القويم صلى الله عليه وآله وسلم، كانت النجاة حق النجاة. فإن كنتم أيها المؤمنون، بل إن كنا جميعا نريد النجاة في الدنيا والآخرة، فعلينا بالاستمساك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في أدق تفاصيل حياتنا. هذه الوصية للحاكم قبل المحكوم، وللمحكوم أيضا قبل الحاكم، لأن الاعتصام بهذا الكتاب، لأن الاعتصام بهذا المنهج بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هو مصدر النور الحقيقي للنجاة، ومن تعداه فهو والعياذ بالله الهلاك الحقيقي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد من الله عز وجل على هذه الأمة بهذا الدين العظيم وبهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ووالله لن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة أي أمة الإسلام على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فلا نجاة والله إلا باتباع نبي الأمة صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحابه الكرام البررة من المهاجرين والأنصار، كما قال ربنا في مدحهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا بد لنا أيها الكرام، فلا بد لنا من منهج، فلا بد لنا من سلوك منهج أولئك الكرام والسير على طريقهم. وإذا حدث سوء تفاهم بين الأفراد أو المجتمعات أو الجماعات فلا بد من الإصلاح. قال ربنا: وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهنا يبين الرب جل في علاه أن من لم يتمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام انجرف وهلك في سبل المهالك، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما دعوة خادم الحرمين الشريفين وفقه الله لقادة العرب والمسلمين في هذه القمة إلا رجاء بركة استغلال هذه الأشهر الحرم في اجتماع المسلمين واتحاد كلمتهم وتآلف قلوبهم. فاللهم إنا نسألك بأحب أسمائك وأجل صفاتك إليك أن تجمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة. اللهم اجمع كلمة المسلمين أجمعين على التوحيد والسنة. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم لا تشمت بنا وبهم عدوا ولا حاسدا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين. اللهم لا تفرق جمعنا، اللهم لا تفرق جمعنا ولا تشتت شملنا، واجعلنا إخوة مسلمين متحابين متصافين متآلفين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم اغفر لموتانا، واشف اللهم مرضانا، وعاف اللهم مبتلانا، وفك اللهم أسرانا، وفرج اللهم همومنا، واقض اللهم ديوننا، ونفس اللهم كروبنا، وارفع اللهم أعلامنا، وأصلح اللهم أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم فرج هم المستضعفين من المؤمنين في كل مكان من الأرض يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لنصرة الدين ورفعة المسلمين. اللهم هيئه وسدده إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، وإلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم احفظ جنودنا واحم حدودنا واحفظ ثغورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك العلى وصفاتك العليا أن تغفر لنا، أن تغفر لنا كل ذنب، وأن تستر علينا كل عيب برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المؤمنون، اعلموا أنكم في يوم عظيم هو عيد الأسبوع، وهو يوم الجمعة، وقد جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في فضله أن من صلى على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، وهذا آكد في يوم الجمعة، وهو على سائر الأيام في محل الفضل والأجر العظيم. فمن أكثر الصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهو في مقام رفيع ودرجة عالية رفيعة. فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي المصطفى والحبيب المجتبى، فإن فيه من البركات والخيرات وتفريج الكروب والمصائب والمحن ما الله به عليم. فيه رفعة الدرجات وتكثير السيئات، فيه انشراح الصدور وذهاب الهموم والغموم. فاللهم صل على النبي الكريم صلاة دائمة إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واعلموا أن في هذا اليوم العظيم ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضاها إليه، وهي على الآكد في آخر ساعة من هذا اليوم الجمعة قبل غروب الشمس. فاسألوا الله لكم ولأنفسكم ولأولادكم ولأمتكم ولصلاح أولادكم وأنفسكم. فاللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. تقبل اللهم منا الصلاة والصلاة والدعاء والقيام وسائر الأعمال برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.